ما للوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي. ما للوسيلة في دنيا وآخرة سوى الذي ساد من يمضي ومن يأتي. ما مودة سي أمام رب جفل غي على سبرام وخنغ رسول نبيم كان تتجمي جلغك كان بيونين بطم بلي نكي دي لير نغتم لي خلاص زبي جنجلين فولر جيجار وخنوك وخنغ رسول كي جدوم وخنغ كردون وخنغ ندون دوكي لي آيام بكنام لير يفجل لي وينغك وخنغ بايام عبد الله تكينو سخنام وخنغ باي بنياني وان باي بكماي سيبا جخاي وخنغنوك وخنغنو أبراكي نيام وخلقو ميرلو بمدام چكا بانجير مبوك دام لكو چدل وخنغنوك وخنغنو قدا يوك رسول وخنغنو نادون تيرو رسول وخنغنو دون ويل رسول جبير مدينة تبوك نيانان جيتا شايرا تل مدينة نبينا مرحبا يا خير دا جيتا شايرا تل مدينة محمد لامن مرحبا يا خيرنا كتبت مدينة جيتا شايرا المدينة مدينة مرحبا يا ويل المصطفى جرى جيتا شايرا المدينة يا أبا زهرة مرحبا يا ينن تلا البر علينا علينا من شني مكة مدينة جردم جيت شارب المدينة يا لله مرحبا يا فكرت في اللي سلق وجب شكر علينا ما دعا لي لا يدعى جد شارب المدينة لا لا لا مرحبا يا مدينة غير محمد لمن أيها المعصفين أجد بالله جيت شارب المدينة مرحبا يا لغتك جيت شارب المدينة مرحبا يا مكة مدينة جردم جيت شارب المدينة مرحبا يا لغتك مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا يا خير دا مرحبا يا خير دا سلقى مرحبا يا خير الدار.